الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتمة الأدلة لشروط لا إله إلا الله. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الصدق قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأدلة أو هذان الدليلان من كتاب الله عز وجل ذكرهم المصنف لاستدلال على الصدق، يعني في شهادة أن لا إله إلا الله وفي غيرها من الأعمال، وهو أنه لا بد من الصدق في القول والعمل والاعتقاد. قول الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هنا فيه بيان أن الفتنة هي في بيان صدق دعواهم، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذا قالوا آمنا لابد أن يفتنوا، ولهذا قال بعض أهل العلم في الأسئلة التي تكون في القبر هي لمن ادعى الإيمان، سواء يدعيه بصدق أو بغير صدق. فقيل إن كل من ينتسب إلى هذه الأمة إلى هذه الملة أنه يفتن في قبره ويسأل، وأما الكافر الذي لا يدعي هذا لا يفتن، لا يمتحن. وهذا معروف حتى في امتحان الدنيا في الدراسة وفي غيرها، إنما يمتحن من ادعى يعني شيئا أنه بلغ مرحلة يريد أن يحصل على شهادة فيها، فإنه يمتحن ليعلم يعني الصادق من غيره. حسب الناس أن يتركوا، يعني لن يتركوا في دعوى الإيمان، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولهذا دخل في الإيمان هنا النطق بالشهادتين وسائر يعني خصال الإيمان. ثم قال: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا فيه بيان أن هذه سنة الله، يعني في الأمم الماضية فتن السابقون وهؤلاء سيفتنون. هذا دليل على أن الإيمان يعني وأن هذا الدين لا بد من فتنة، ولا بد من تبين يعني الصادق من غيره. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. علم الله عز وجل هنا قال العلماء يعلمه موجودا فيه، وإلا فالله يعلم الصادق من الكاذب قبل الفتنة، لكن العلماء قالوا هذا العلم قال يعلمه موجودا فيها، يعلم الصدق موجودا فيها. والعلم على قسمين: علم بالوجود، يعني في نحن نتكلم في حق المخلوق، ويعني نذكر هذه القسمة، نقول علم في الذهن وعلم في خارج الذهن في الأعيان. فعلم الذهن هو العلم بالشيء قبل وجوده، مثل أن يعلم فلانا أن فلان سيأتي لفلان في ساعة كذا لأنه أخبره به، فهذا يسمى علم ذهني. لكن علمه به عندما يراه يقرع بابه ويدخل بيته ويجلس معه، هذا علم به موجودا فيه. ولهذا العلم الأول في المخلوق قد لا يتحقق، يعلم أن فلان سيأتي فلان لكن قد لا يأتي، لكن لما رآه يدخل بيته ويجلس معه عرف أن هذا العلم به موجود. ولهذا يقولون العلم قد يكون في الذهن وقد يكون في الوجود. في حق رب العالمين هناك علم يعني في علم الله السابق قبل أن توجد الأشياء، وهذه معلومة لله. ومن هذا أنه يعلم الصادقين من الكاذبين، لكن هناك علم يعلمه الله موجودا فيهم عندما يوجد فيهم، فهذا الذي عليه مدار الثواب والعقاب وليس العلم الأول. ولكن علم الله لا يقال فيه مثل قول علم العبد أنه قد يتحقق ولا يتحقق، فكل ما علم الله أنه يوجد سيوجد، وكل ما علم الله أنه يعدم سيعدم، ليس له وجود. فعلم الله متحقق، وعلم الله لا يمكن أن يقاس بعلم المخلوق، لأن علم الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وجودها كعلمه بها عند وجودها، وهذا لا يكون إلا لله. يعني ما هناك مخلوق يعلم الأشياء قبل وجودها كعلمه بها، قد يعلمها نعم قبل وجودها، مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلمه الله من أنه سيحصل كذا وكذا فيعلم به قبل وجوده بما أعلمه الله عز وجل، لكن علمه أيضا يوصف له هذا العلم بقدر ما وصف له، كما يعني وصف يعني من يهدم الكعبة قال إني أراه أصيلع أفيدع ينقضها بمسحاته، يعني كأنه يراه لأن الله عز وجل أخبره بصفاته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخبره الله عز وجل ببعض الأمور فلا يصفها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الذي يراها، لأنه لا يعلم إلا ما أطلعه الله عليه، وقد يعلم هذا يطلعه الله عليه ولكن لا يصفه. ومع هذا فكل ما أطلع الله عز وجل خلقه عليه من العلم فهذا علم بالشيء قبل وجوده، لكن مهما بلغ هذا العلم لا يمكن أن يكون كعلم النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا لو أنه يحصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا الرجل يهدم الكعبة، لأن فيه هناك أشياء قد تخفى على المخلوق ولا يدركها ولو وصف له. ولهذا يقولون ليس من رأى كمن سمع، يعني ليس من رأى يعني مثلا هذا الشيء يحصل كمن سمع. أما رب العالمين فعلمه بالأشياء قبل وجودها كعلمه بها بعد وجودها، يعني لا يتغير شيء في العلم وليس فيه نقص، لأن علم الله أحاط بكل شيء. فإذا هنا هذه المسألة قد تشكل على بعض الناس، يقولون كيف يقال يعني أن الله عز وجل يعني يعلم الصادقين من الكاذبين وهو يعلم هذا في الأزل؟ نعم يعلم، لكن العلم قال العلماء في تفسير هذا قال حتى يعلم هذا موجودا فيه، يعني علم بالوجود، علم بالشيء موجودا فيه. قالوا وهذا العلم هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وأما العلم الأول فإنه لا يترتب عليه الثواب والعقاب، وإن كان العلم هو العلم. لكن الناس يوم القيامة هل يجازون بما في اللوح المحفوظ؟ يجازون بما في صحفهم، لكن هذه الصحف موافقة تماما لما في اللوح المحفوظ. فإذا يعني قال الله عز وجل فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، هذا هو العلم الذي يكون موجودا فيهم وبه تقوم الحجة عليهم، لأنه لو خطبوا يوم القيامة بأنكم ستفعلون هذا وهذا من علم الله بهم لقالوا يا ربنا لو أمرتنا لأطعنا. فهنا قامت عليهم الحجة أنهم أمروا فعصوا. قال فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، لاحظوا صدقوا قال ولا يعلمن الكاذبين، وهذا فيه دليل على أن من يدعي الإيمان أنه بعد الفتنة أنهم يكونون على قسمين، منهم من يصدق ومنهم من يكذب، منهم من يكون صادقا منهم من يكون كاذبا، وهذا دليل على أن لا إله إلا الله لا بد أن يصحبها الصدق، فإن كان صادقا محققا للصدق فيها فهو من الصادقين الذين يثبتهم الله عز وجل بعد الفتنة. كذا يقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يقولون هذا بألسنتهم. لاحظوا هنا علم يقولونه وعلم يعلمه الله عز وجل من قلوبهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله باليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين لما؟ يعني هل لأنهم لم يقولوا؟ ما نفى الله عز وجل عنهم القول. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم، يخبر الله عز وجل أنهم يقولون آمنا بالله واليوم الآخر، لكن قال الله عز وجل وما هم بمؤمنين. لماذا نفي عنهم الإيمان؟ لأنه لم يتحقق في قلوبهم، يقولون آمنا وهم كاذبون لم يؤمنوا. المؤمن هو الذي يقول آمنت وهو مؤمن بقلبه، والمنافق هو الذي يقول آمنت وهو مكذب بقلبه. ثم قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني هذا القول إنما يقولونه مخادع بعد أن بين الله عز وجل أنهم ليسوا بمؤمنين، كأن قال يقول إذن لما قالوا، بين الله عز وجل أنهم ما قالوا هذا إلا خداعا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، هذه حقيقة يعني من الحجج القوية عليهم، هم يظنون أنهم يخادعون الله، يقولون آمنا وهم في الحقيقة يخادعون أنفسهم، لأن هذا لا يضر الناس إنما يضرهم. قال في قلوبهم مرض، ثم بين السبب يعني في هذا والعلة والداء، وإلا هل يقدم على هذا عاقل يعني يقول آمنت وهو غير مؤمن؟ قال الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يعني سبحان الله كلام الله، لو تأمل الناس في يعني في قلوبهم مرض، هذا المرض الذي هو بسبب يعني معاصيهم جاء في قلوبهم، ثم لما قالوا هذه الكلمة يعني في قلوبهم مرض قبل هذه الكلمة فزادهم الله مرضا بخداعهم، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم، هذا بيان العذاب، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، فبين أن هذا كله مرجعه إلى الكذب، فدل على يعني وجوب الصدق يعني في قول هذه الكلمة هو الحذر من مخادعة النفس. ولهذا الناس الآن يقول يخادع نفسه، هذا شاهد شاهده قول الله عز وجل وما يخدعون إلا أنفسهم، يحذر العاقل أن يخادع نفسه، يقول آمنت وهو غير مؤمن، يقول أنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو غير متبع. الإنسان ما يخادع إلا نفسه، يخادع الناس، يخادع الله عز وجل، الله يعلم ما في قلبه. نعم الناس يخادعهم، وأما رب العالمين لا يمكن أن يخادع لأنه يعلم ما في قلبه. ولهذا الإنسان يراقب الله عز وجل كل ما يقول، لأن سيسأل عن هذه الشهادة يوم القيامة. نعم. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. نعم، هذا الحديث أيضا ظاهر الدلالة على المسألة، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كلمتان عظيمتان، مدار الدين على هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، مع البراءة من الشرك، عبادة لله والبراءة من الشرك بكل صوره ومن أهله، ومتابعة، شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالأول الشهادة الأولى تقتضي التوحيد وإخلاص العبادة لله، والشهادة الثانية تقتضي المتابعة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. ولهذا أعظم ما يخذل الناس إما في فقدان الإخلاص والوقوع في الشرك، أو فقدان المتابعة والوقوع في البدع، فمن وقاه الله الشرك والبدع فهو على استقامة وعلى خير، قد توجد المعاصي لكنها دون الشرك والبدع. ولهذا الانحراف الذي وقع في الأمة بالشرك والبدع أعظم من الانحراف الذي وقع في الأمة بالمعاصي. فمن الذي قتل الخلفاء؟ من الذي قتل الصحابة؟ ومن الذي سب الصحابة؟ ومن الذي لعنهم؟ ومن الذي خرج على الأمة؟ ومن الذي يطعن في العلماء؟ هم أهل البدع، ما تجد الزنا وشراب الخمر يخرجون ويقاتلون، وما قيل أن زانيا لعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن شارب خمر يعني خرج على ولاة الأمر. يعني لاحظوا يعني أثر البدع، يعني المبتدع يعاديك في دين الله عز وجل، وأما صاحب المعصية ولو بلغ ما بلغ من المعصية فهو يستحي من أهل الخير والفضل. لهذا كثير منهم إذا عرف صدق الرجل في دينه فهو يستحي منه، بل أن بعضهم عنده فراسة إذا رأى الرجل ورأى عليه السمت فإنه يستحي منه، كثير منهم ترى في يده دخان أو كذا، إذا رأى أهل العلم الفضل يستحي، لأن فيهم دين وإيمان ومحبة، بخلاف المبتدع قد يراك ويسبك ويشتمك، وقد يفعل بك ما يعني هو أعظم من هذا. فأمر البدع عظيم وخطرها يعني جسيم، فدل على يعني أن الدين مداره على هذين الأصلين العظيمين. ولهذا من اعتنى بالشهادتين يعني صدقا في قولهما، وقبل ذلك الفهم لمعناهما وامتثال ذلك والاستيقان بهما والانقياد والقبول لهما والاجتهاد في تأدية حقهما، فهو من الموفقين. وهذا الذي دلت النصوص يعني على فضله وعلى مكانته وعلى أن الله عز وجل يحرمه على النار، كما جاء في الحديث قال صادقا من قلبي، صادقا من قلبي، يعني يقول هذا عن صدق في القلب، صدق في القلب وفي اللسان، هو بلسانه يقولها وهو لفظ صحيح، لكن هل وافق صدق القلب؟ لا بد أن يصدق في قلبه. قال إلا حرمه الله على النار، حرمه الله على النار، وهذا لا يدخل النار أبدا، ودخوله الجنة ابتداء مقطوع به، لكن بهذا الشرط الصدق يعني مع الله عز وجل. والله ما صدق أحد، يعني الصدق الذي يتحقق به الإيمان الواجب إلا صدق بأعماله، فإذا صدق بأعماله غفر الله له، وإلا الكمال يعني لا يحصل لأحد. لكن إن علم الله من الصدق والاجتهاد في طاعة الله قد يكون له قصور، فهؤلاء هم الذين ورد أن شهادة لا إله إلا الله تكفر ذنوبهم ويدخلون الجنة إن شاء الله ولا تمسهم النار، لكن مع هذا الشرط. نعم. ودليل المحبة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. أيضا الأدلة على المحبة، محبة هذه الكلمة وعلى محبة الرب عز وجل وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، قال من الناس ما قال من المسلمين من المؤمنين، فدل على أن هذا الفعل ليس هو فعل المسلمين، من الناس. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، والأنداد هو كل من اتخذ من دون الله عز وجل، من جعله نظيرا وشبيها ومثيلا لله عز وجل ينازع بها الله عز وجل في حقه، إما في الأسماء والصفات أو في الربوبية أو في الألوهية، اتخذه ندا من دون الله عز وجل. ثم بين أنهم يتخذونهم أندادا من دون الله، يصرفون لهم العبادة، يتقربون إليهم بالعبادة، يدعونهم، يستغيثون بهم، يخافونهم، يحبونهم. قال يحبونهم كحب الله، هنا بين يعني حقيقة اتخاذهم أندادا من دون الله، يحبونهم كحب الله، هذا هو حب الأنداد، يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الأنداد كحب الله. قال بعض أهل العلم يعني هنا التشبيه في النوع والكيفية، هذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب التوحيد، قال هذا التشبيه في النوع والكيفية، هذه من التقسيم، يعني في النوع والكيفية، يعني في نوع المحبة، لأن نوع هذه المحبة لا تكون إلا لله، المحبة التي لله لا يجوز أن يشاركه فيها غيره من المخلوقين، بل تكون خالصة لله، لأن محبة تستلزم الخوف والتعظيم والانقياد، هذه لا يجوز صرفها لمخلوق، هذا النوع. والكيفية أن هذه المحبة تساوي محبة الله، أنها تساوي محبة الله عز وجل، جعلوها مساوية لمحبة الله عز وجل. فلاحظوا هؤلاء يعني جعلوا محبة الله، يعني محبة هؤلاء كمحبتهم لله، يعني كانوا يحبون الله محبة يعني موازية لمحبة أندادهم، ومع هذا ما انتفعوا بها، ما انتفعوا بها، ويعني وصفهم الله عز وجل بأنهم ممن اتخذ الأنداد من دون الله عز وجل، لأن هذه المحبة لا تكون إلا لله عز وجل. ثم قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، اختلف العلماء في معنى أشد حبا لله، قالوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، يحبون الله أشد حبا من محبة أهل الأنداد لأندادهم، وقيل أشد حبا من محبة أهل الأنداد لربهم، ولعل هذا هو الصحيح، لأن المقارنة بين محبتهم لأندادهم لا مجال للمقارنة، لكن محبة هؤلاء لله لهم محبة لله، فأهل الإيمان أعظم محبة لأن محبتهم خالصة، ومحبة أهل الأنداد ليست خالصة، يحبون الله ويحبون معه غيره، وأهل الإيمان أحبوا الله وأخلصوا المحبة له، ولهذا كذلك يقال في كل عبادة لا يستوي من يعبد الله ويعبد غيره، لا يستوي من يسجد لله ويسجد لغيره كالمحبين، لا يستوي من يدعو الله ويدعو غيره كهؤلاء يدعون الله ويدعون غيره، والمؤمنون يدعون الله وحده، هؤلاء يسجدون لله ويسجدون لغيره، والمؤمنون يسجدون لله وحده، أولئك يحبون الله ويحبون غيره، يعني محبة المحبة الشركية، أما المحبة الطبيعية فإنها لا تضاد هذه المحبة، ولهذا هنا يتميز النوع، يعني المحبة الآن في المؤمنين من يحب غير الله، كلنا الآن نحب بعض المخلوقين، هذه المحبة قد تكون عبادة محبة في الله وقد تكون محبة طبيعية، لكنها ليست مضادة لمحبة الله، لأن محبة الله عز وجل نوع وهذا نوع، ولهذا لا يمكن أن يغلب تلك المحبة هذه المحبة، فكلها تتلاشى أمام محبة الله، إذا تعارضت يعني رغبات هؤلاء يعني مع دين الله عز وجل تخلى المحب عن حبيبه لربه عز وجل، ولهذا كل محبة تحمل يعني صاحبها على التفريط في دين الله فهي نقص، فإذا كانوا يحبون من يحبون ولا ينقص من دينهم فهي محبة طبيعية، وإذا كانت هذه المحبة تنفعهم في دينهم فهي محبة إيمانية مثل محبتهم في الله، وأما إذا كانت محبة يعني مضادة لمحبة الله عز وجل فهذه تذهب بأصل دينهم، إذا أحبوا غير الله المحبة التي لا تكون لله فهذه تذهب بأصل دينهم ويكونون بها من أهل الشرك. نعم. وقوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم، في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني هذا فيه وعيد وفيه تحذير أن من ارتد عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، يعني بقوم خير من هؤلاء الذين يرتدون، هذا فيه تحذير أنكم إن ارتدتم عن دينكم فإن الله غني عنكم، سيأتي بقوم غيركم، هو غني عن العباد، ولهذا يدرك هنا العبد الضعيف أن الله عز وجل غني عنه، وأنه لو ارتد فإن الله قادر على أن يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، ولهذا قال العلماء هذه الآية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه في المرتدين الذين ارتدوا، قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قالوا أبو بكر وأصحابه من كانوا معه، هؤلاء هم القوم الذين يعني جاهدوا المرتدين يحبهم ويحبونه، وإن كان هذا التفسير عن السلف هو تفسير الشيء ببعض أفراده، وإلا فيه عامة في كل من ارتد، فمن جاهد المرتدين وقام بدين الله عز وجل فهو ممن يحب الله عز وجل ويحبه الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، لاحظوا هنا المعاني العظيمة، يحبهم ربهم عز وجل لأنهم أهل إيمان ويحبونه، محبة من الرب للعبد ومحبة من العبد للرب، هذا أعظم ما يكون العبد على درجة أن يكون محبا لله وأن يكون محبوبا لله، محبا لله هو في نفسه ومحبوبا لله محبوبا من الله عز وجل، فهي مرتبة عظيمة، وهذه المسائل أيضا ممكن أن يقال فيها بالتقسيم القسمة الرباعية، يعني هذه أعلى درجة يحبهم الله ويحبونه، ثم تأتي درجة درجة من يعني يحبه الله عز وجل، من يحب الله عز وجل، يأتي درجة من يحب الله عز وجل ولا يحبه، يعني فيه محبة لله عز وجل لكن لا تصل يعني محبة الله عز وجل له أن يكون محبوبا لله، لكن الله عز وجل يحبه على قدر ما فيه من الطاعة، لكن ليست المحبة المطلقة. ولهذا جاءت المحبة مضافة للمؤمنين للصابرين. فمن هو المؤمن الذي يحب الله عز وجل؟ الذي كمل الإيمان. لكن الفاسق ما ورد أن الله يحبه، لكن بقدر ما فيه من الإيمان الله عز وجل يحب أهل الطاعة على قدر ما فيهم. فإذا فيهم من يكون محبا لله لكن فيه نقص يعني في هذا. ولهذا فالرجل الذي كان يشرب الخمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، وما قال ويحبه الله ورسوله. ولما قال في من يعطيها الراية يوم يعني عشية خيبر قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لاحظوا الفرق. فإذا هنا قد يحب العبد، ولهذا قال العلماء ليس الشأن يعني أن تحب الله، وإنما الشأن أن يحبك، أن يحبك الله. فمن أحبه الله فلا بد أن يكون هو محبا لله. ولهذا القسمة الرباعية قد تنخرم في هذا الأصل، لأنه لا يمكن للعبد يعني أن الله عز وجل يحب العبد والعبد لا يحب الرب. يعني القسمة الرباعية من حيث التصور كما قال شيخ الإسلام كل مسألة متفرعة عن أمرين ممكن أن تقسم قسمة رباعية، مثل العلم والعمل في تخلفهما في وجودهما قسمة رباعية. لكن هنا ما قلنا أن هذه مستقيمة، لأن هنا قد يوجد العبد يحب الرب عز وجل ولا يحبه الله عز وجل لوجود معاصي المحبة التي يوصف بها. وأما القسمة الثالثة وهو أن الرب عز وجل يحب العبد ولا يحبه العبد فهذه غير موجودة، لأن الله لا يمكن أن يحب من لا يحبه، فإن من لا يحب الله عز وجل هذا ذهب الإيمان من أصل قلبه، والله لا يحب الكفار، لاحظ الأسرار. لكن في القسمة الرابعة أنه لا يحب الله ولا يحبه الله والعياذ بالله، فهؤلاء هم الكفار. بل كثير من المشركين يحبون الله من محبة الأنداد، لكن والعياذ بالله إذا بلغت الفتنة برجل أن لا يحب الله عز وجل، ونحن نقول هذه صورة لكن قد توجد بسبب الخذلان والعياذ بالله أنه تذهب محبة الله عز وجل بالكلية من قلبه. قال يحبهم الله، يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، يحبهم الله ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لاحظوا أوصافهم، يعني فيهم ذل من غير ذل، يعني ذل للمؤمنين من غير ذل يعني حقيقي، يذلون للمؤمنين محبة لهم، كما قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني من يخفض جناح الذل من الرحمة للأبوين ذل من غير ذل، ولو كان ذليلا ما قيل أنه برا بوالديه. وكذلك المؤمن يذل للمؤمنين مع عزته، ولو كان ذليلا ما أجر على هذا، أذلة على المؤمنين. ولهذا لاحظ لما قلنا أن هذه المذلة من غير ذل، قال أذلة على المؤمنين ثم وصفهم بأنهم أعزة على الكافرين. كيف يكونون أذلة هنا وأعزة هنا؟ بهذه الأوصاف، ذلوا للمؤمنين يخضعون لهم يعني يذلون لهم يتهاونون معهم يرحمونهم ويعزون على الكافرين، فدل على أن هذه لا تتعلق بالعز والجاه وإنما تتعلق بهذه الأوصاف، عزة على الكافرين. والفتنة تكون والعياذ بالله أشد عندما يكون العكس، يعز على المؤمنين ويذلون الكافرين كما هو حال بعض المفتونين. قال يجاهدون في سبيل الله، هذه أوصافهم، هذه أوصاف من يحبهم الله ويحبونه، يحبون الله ويحبون عباد الله، يذلون لهم ويعبدون الله عز وجل ويخضعون لعباد الله ويذلون لهم، وهم أعزة يعني على الكفار، كما قال الله عز وجل في الصحابة أشداء يعني رحماء فيما أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم، يعني فيهم رحمة للمؤمنين فيما بينهم وهم أشداء على الكفار، وهذا أيضا في معنى العز والذل هنا. قال يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله، هذه من صفاتهم، ولا يخافون لومة لائم، جهاد يعني في سبيل الله مع هذه المرتبة العظيمة لا يخافون في الله لومة لائم. هذا جهاد يكون بالسيف والسنان وأسلحة الحرب، وجهاد بالحجة والبرهان، ولا يخافون لومة لائم. لاحظوا اللوم هنا أكثر ما يكون في جهاد الكلام، وأما في الحرب فلا يأتي إنسان يوم يقول لما تقاتل بكذا، فأكثر ما يحصل اللوم الآن على الجهاد بالبرهان وبالحجة، وهذا يدخل في عموم يعني الجهاد. الجهاد بنوعين، يكون بنوعين. نعم. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم، هذا أيضا دليل المحبة. قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا دليل على المحبة، أحب إليه مما سواهما، يعني وليس في قلبه محبة لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المحبة التي تكون لله عز وجل هي محبة العبادة، والمحبة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم هي المحبة في الله. وقد يعني توجد محبة طبيعية، ولهنا جاءت المفاضلة: أحب إليه مما سواهما فيما يحبون المحبة الطبيعية، من المحبة الطبيعية وليس المحبة الشركية. المحبة الشركية غير موجودة حتى يقال بالمفاضلة فيها، لكن هناك محبة طبيعية، ولهذا قلنا أن هذه لا تقوى على محبة الله. يحبون محبة طبيعية، لكن إذا تعارضت محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قدموها، قدموا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة هؤلاء المحبوبين. قالوا: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني لا يحب المرء إلا لله عز وجل، لا لدنيا ولا لمصلحة ولا لنفع يتعلق به. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا دليل على عظم محبته، لأن مفهوم المخالفة أنه يحب يعني الإيمان، هذه المحبة، ويكره يعني أن يرتد عن هذه الكلمة كما يكره أن يلقى يعني في النار. فدل على عظم محبة يعني له للإيمان، وأنه يعني محبا للإيمان، وأنه يكره يعني أن يسلب هذا الإيمان كما يكره أن يلقى في النار. نعم. ودليل الانقياد ما دل عليه قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. نعم، هذا دليل الانقياد والامتثال. قال: وأنيبوا إلى ربكم، أي ارجعوا له وأسلموا له. قال ابن كثير: أي أخلصوا له. أسلموا له يعني أخلصوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وهذا يدل على النوعين، لأن الإنابة، الإنابة بامتثال السنة، الإنابة بامتثال السنة، كل من قصر ينيب ويرجع ويلتزم السنة. وأسلموا له أخلصوا له، فدل على الأصلين: المتابعة والإخلاص. قال: من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، لأن لو جاء العذاب مع فقد هذين فإن الإنسان لا ينصر ولا ينفعه شيء. إذا فقد التوحيد، أصل التوحيد، وفقد أصل المتابعة، فإنه لا ينتفع بشيء. نعم. وقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. نعم، قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي ليس في الناس من هو أحسن دينا من هذا. ما من هو وما هو وصفه هذا الذي هو أحسن الناس دينا؟ ممن أسلم وجهه لله. قال ابن كثير يعني أخلص لله، أخلص لله، أسلم وجهه لله، أخلص لله، فهذا من الإخلاص. ثم قال: وهو محسن، أي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإحسان هنا هو في مقابل الإساءة، كما أن الإصابة مقابل الخطأ. ولهذا يعني أفضل الناس هم أهل الإخلاص والإصابة، فهو محسن. وليس هناك إحسان إلا بالسنة، يعني لا يحسن الرجل إلا بالعمل بالسنة، ولا يمكن أن يوصف العمل بأنه حسن إلا بما وافق السنة. ولهذا دل أيضا على الأصلين، على الإخلاص وهو إسلام الوجه لله، وعلى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الإحسان. يعني ليس المقصود بالإحسان هنا مرتبة يعني في الدين كما هو مذكور، ولكن المقصود أنه محسن في عمله موافق للسنة. وهذا مما يدل على أن الألفاظ إذا وردت في النصوص وفي السياق أنها تتنوع بحسب السياق الذي ترد فيه. نعم. وقوله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، وهذا أيضا في معنى أيضا يعني ينبغي أن ينبه لهذا، أن هذا أيضا يدخل فيها الإحسان لأن الإصابة، لكن المقصود أنه التنبيه إلى أصل السنة، وهو أن هذا هو الذي يعني هو أحسن الناس دينا، من كان على السنة. وكذلك إذا ارتقى يعني في الإيمان وإلى الإحسان إلى أن يبلغ هذه الدرجة فهو أحسن الناس، ولكن الذي ينفي عنها الأصل هو أن يترك أصل المتابعة ويترك أصل التوحيد. ولكن إذا بلغ يعني أعلى درجات الإخلاص وأعلى درجات المتابعة فهذا هو أحسن الناس. كذا يقول من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يسلم وجهه هذا دليل على الإخلاص، وهو محسن دليل على المتابعة، فقد استمسك بالعروة الوثقى وهو دين الله وهو الإسلام. العروة الوثقى الإسلام والدين والقرآن. نعم. أي بلا إله إلا الله. نعم، هنا تفسير يعني لهذا ببعض أفراده، وهي معنى لا إله إلا الله. الدين هو لا إله إلا الله، هو الإسلام، ولهذا أطلق على الشهادتين أنها الإيمان كما جاء في بعض النصوص وفي بعض الأحاديث. نعم. وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، وهذا قسم يعني عظيم من الرب عز وجل بنفسه، قال فلا وربك لا يؤمنون، يعني لا يؤمنون أصل الإيمان كما قال بعض أهل العلم، قال بعضهم لا يؤمنون الإيمان الكامل، قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهذا مرجعه إلى يعني تركهم للتحكيم. يعني لاحظوا العلماء لما اختلفوا للاختلاف في الحكم، فالآن من ترك الحكم على قسمين، من ترك الحكم بالكلية ولم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ونبذه فهذا هو الذي ينفع عنه الأصل أنه لا يؤمن. ولكن الآن بعض الناس يكون الحق يعني لغيره، ويعلم أنه إذا ذهب للقاضي أنه سيحكم لخصمه، فلا يريد للمعاملة أو للخصومة أن ترد على القاضي. هذا يحصل من بعض الناس لما يطلب يعني من الدنيا وأن يمكن من المظلمة، لكن هل هذا كافر؟ لا يكون كافرا بهذا لأن هذه معصية. لكن لو قال أنا لا أرضى بحكم الله أو لم يقنع بهذا الأمر أو لم يعتقد أن ما في يده هو حرام، وقال أن ما دلت عليه الأدلة مثلا أن الإنسان يمنع أن يأخذ حق غيره أو أن يفجر بنساء غيره، هذا ليس فيه شيء كما يقول بعض طبعا الكفار وبعض من يتأثر بهم من من ينتسبون للإسلام، وهذا كفر. من أنكر شيئا من الدين أو اعتقد أنه ظلم أو اعتقد أنه لو حكم فيه بشرع الله أنه ظلم عليه فهذا كفر. لكن كون الإنسان أحيانا يقول قد يظلمني القاضي، يتهم القاضي، فاتهامه للقاضي إذا كان بحق فهذا لا شيء فيه، إذا كان بحق وهو على يقين ولديه بينة. وأما إذا كان اتهامه بظلم فهذه معصية، وأما إذا كان يتهم القاضي فيما يعلم أنه يحكم من دين الله فهذا اتهام للدين. قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، فيما شجر يعني فيما يحصل بينهم يعني من الخصومات، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. لاحظوا في أنفسهم، يعني لا يكفي الإنسان يعني أن يقضى عليه ويحكم له ويسكت وفي نفسه شيء لا يرضى بحكم الله، بل لا بد من التسليم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني يعتقد أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم هو حق. وهذا الذي ينبغي أن يخضع إليه الناس الآن في كل خصوماتهم في الدين والدنيا. لما الآن عندما يختصم اثنان في مسألة في الدين وتلقى عليه الأدلة يعرض عنها أو يتأولها أو يردها أو لا يريد أن يسمعها أو لا يحب سماعها أو إذا ذكر بها غضب؟ هذا يخشى على مثل هؤلاء أنهم يعني أنهم ما استقاموا على الإيمان، وقد تغلب النفس والهوى ولا يكفر بهذا، ولكن قد يصل الأمر والعياذ بالله إلى الكفر، إلى الكفر، يعني أن لا تقبل نفسه يعني دين الله عز وجل. يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في مسائل الدين والدنيا، في مسائل الخصومات في الدنيا وفي مسائل الدين والعلم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم، من السنة قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث مختلف يعني في صحته، كما هو معلوم عند العلماء عند طلاب العلم بالحديث، ولكن معناه كما قال العلماء صحيح، وأن العبد إذا تحقق له الإيمان فإنما في نفسه وأيضا إرادته لله إرادته لما يريد تكون موافقة لما يحب الله ولما يريد. ولهذا شيخ الإسلام يذكر أن هذا من الفناء في الإرادة، وهو أن يحب ما يحب الله عز وجل. فإذا استقام على هذا أورثه الله عز وجل أن سخره لدين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا تقرب إلى الله بالنوافل هذا دليل على انقياده وعلى محبته، وأن هواه تبعا، وأن هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم منقاد. فإذا تحقق منه هذا جعل الله عز وجل هذا منه كالسجية له: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي، فيصبح هوى نفسه موافق لما في لدين الله عز وجل، ولا يجد كلفة ولا يجد مشقة في هذا، بل نفسه منقادة لهذا. وهذا كما قال أحد السلف: قال: تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. 20 مجاهدة يؤثر دين الله على هوى النفس وعلى الراحة، فلما علم الله عز وجل منه، علم ذلك موجودا فيه، أورثه أن أصبحت هذه الصلاة لذة له. تلذذت بالصلاة 20 سنة، هذا ثواب من الله عز وجل. فهذا دليل على أنه لا بد من الانقياد: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الهوى فيه على مراتب، أما إذا كان يهوى دينا غير دين النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر، وأما أن تكون عنده أشياء من المظالم ويحصل له تقصير ولا يحب مثلا أن تصل الخصومة إلى المحكمة فيقضى فيه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبشرع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معصية. لكن لو أحب أن دين النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من الظلم، ويحب مثلا المعاصي، يحب الزنا، يحب أكل أموال الناس بالباطل، ويقول: ليت هذا لم يشرع لنا، فلا شك أن هذا يمس يعني أصل الدين. لكن ينظر إلى الشبه التي ترد على هؤلاء، لأن بعض الناس قد يتمسك بأصل، يقول أن مثلا هذا الأمر لو أنه رجع لكذا لكان مباحا، لكن الدين جاء به، وكأنه لا يعرف الحكمة، كالذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن لي في الزنا، يظن أن الزنا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هواه في غير ما جاء به، لكن لسبب شبهة، فأزال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة، ما عقبه، قال: أترضاه لأمك، أترضاه لأختك. نعم. وهذا هو تمام الانقياد وغايته. ودليل القبول قوله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. نعم، دليل القبول قول الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها. قال بعض أهل العلم أن هذا دليل على كثرة الفجور والانحراف في أهل الترف والبطر، لأنهم يظنون أنهم أعز بما في أيديهم، ويكثر البطر والفجور والخروج عن دين الله من المترفين، وتكثر الاستقامة في الضعفاء. وقد يحصل العكس، لكن هذا يحصل في هذا، ولهذا قال مترفوها. قال: كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية، يعني هذا دليل على هذه السنة أنها قائمة، وأنها سنة كونية من نذير، وهم الرسل الذين ينذرون، يعني يبشرون بالتوحيد وينذرون عن الشرك. قال: إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة. هذه حجة المشركين يعني في كل وقت، وحجة يعني المخالفين للدين في كل وقت: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، يعني يتبعون آباءهم، يتبعون ما عليه الآباء. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. يخبرونهم أن هذا أهدى مما عليه الآباء، فيعاندون ويقولون إن بما أرسلتم به كافرون. من قادوا للأنبياء كفروا بما جاءوا به. قال: فانتقمنا منهم، هذه العقوبة، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. هذا الدليل يعني على عدم التصديق، دليل على أيضا التلازم بين التكذيب وبين عدم الانقياد، وأن عدم الانقياد مرجعه إلى التكذيب. وإلا الناس لو صدقوا بدين الله وآمنوا به وعرفوا أن سعادتهم في الدنيا والآخرة فيه، ويعني استيقنوا هذا، كيف لعاقل يطلب شقاء نفسه؟ لكن دليل أن الآن الناس مهما قال أنا مصدق، يعني لو تأمل العاقل فيما يقول أنه مصدق تجد هناك خلل في التصديق. قد يكون له أصل التصديق، لكن هل هو التصديق الصحيح الكامل اليقين؟ قد يتخلى. نعم. وقوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نعم، هذه بعض يعني صور يعني منازعتهم وخصومتهم ومعاندتهم. يقولون إنهم، قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. سبحان الله، قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون عن هذه الكلمة، يستكبرون عن عبادة الله، يستكبرون عن دعوة الله عز وجل. ولهذا هؤلاء أشد الناس عذابا يوم القيامة، أهل الكبر، وإمامهم إبليس الذي قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. تكبر، أول من عصى الله بالكبر إبليس، والكبر داء عظيم، منع يعني الكبر منع خلقا كثيرا من الهدى. الكبر، كثير من أهل الكتاب من اليهود من النصارى ما منعهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الكبر، يظنون أنهم أفضل وأن الأنبياء فيهم وأن هذه أمة يعني أمية لا يمكن أن يكون فيها نبي، فحسدوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتكبروا عليه واستكبروا عنه، فوالعياذ بالله انصرفوا عن دينه فكفروا بذلك. قال: ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. آلهتنا لشاعر مجنون، يعني يصفون الأنبياء بالشعر وبالجنون، يصفونهم بهذه الوصف، مرة يقولون شاعر مرة يقولون مجنون، تلبيسا على الناس، لأنهم ما يقولون أن هؤلاء عقلاء، يصفونهم بأوصاف يريدون أن ينفروا عن الدعوة، عن الدين. وهكذا أهل البدع أيضا يصفون أهل السنة بهذا، يصفونهم بأنهم ما لهم عقول، أنهم ما يفقهون، أنهم ما يفهمون، ينفرون الناس من الدين. نعم. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم، هذا أيضا في بيان أحوال الناس في الدين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ما جاء به من النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى الذي هدى الله عز وجل به الناس من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد، والعلم الذي هو دال على هذا الدين. قال: كمثل الغيث الكثير، كمثل المطر إذا نزل. قال: أصاب أرضا، وهكذا الوحي، يعني أنه نزل من الله عز وجل، ولكن كلام الله عز وجل ليس كالمطر ولا يشبهه، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن يبين يعني أن هذا نزل وهذا نزل، وليس فيه تشبيه للنازل بالنازل، ولكن فيه تشبيه أن في مدى انتفاع الناس، مدى انتفاع الناس بالمطر يشبه مدى انتفاع الناس بالعلم. قال: فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، يعني هذا قسم من الأراضي يعني قبلت الماء وأنبتت الكلى، يعني حفظت العلم ويعني دعت إليه، فحصل لها انتفاع في نفسها ونفع لغيرها، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، يعني هناك أراضي أخرى تمسك ولا تنبت، وهذه أمسكت وأنبتت، فهذه أفضل. فهؤلاء مثل الذين يحفظون العلم، يحفظون العلم إلى أن يبلغوه من بعدهم من أهل الفقه، فهؤلاء هم الذين يثمرون، لأن العلم إن لم يبث الناس مثل الماء الذي يكون باطن الأرض لا يرى الناس أثره. من الذي يظهر العلم؟ أهل الفقه. العلم الناس يقرؤون القرآن الآن، لكن هل يفهمون؟ يقرؤون السنة، لا يحملون العلم. كثير من الناس يحفظون القرآن لا يفهمونه، يحفظون السنة ويعرف الحديث ويسأل عن المسألة، هو حافظ القرآن والدليل موجود في القرآن. فمثل الآن المطر يعني يكون في الأرض، من الذي يظهره؟ يظهرونه للناس يعني من ينقبون عنه. فكذلك هذا العلم إنما يظهره الفقهاء فتظهر له الثمرة، فكما أن الماء الذي في الأرض لا ينتفعون في أكلهم، لكن إذا أثمر جاءت الثمار وأكلوا منها، فكذلك الفقه انتفعوا به في حياتهم، فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، كما يحصل لهم الآن في انتفاع بالعلم من أوجه كثيرة، يحصل كذلك كما أن هؤلاء شربوا وسقوا وزرعوا، فهؤلاء انتفعوا بالعلم في أنفسهم وعملوا ونفعوا الناس ووجهوا الناس. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، هذا شر، هذه شر الأراضي، لا تمسك ولا تنبت. قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث أيضا يدل على هذه الأقسام، يعني في الناس بحسب انتفاعهم بالعلم، منهم من ينتفع في نفسه يحفظ ويفقه وينفع نفسه وغيره، ومنهم من يحفظ ولا يفقه، ومنهم من لا حفظ له ولا فقه، لا ينتفع في نفسه ولا ينفع غيره. توقف عند هذه المسألة هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وردت على فضيلة الشيخ أسئلة كثيرة من الحضور وبعضها عن طريق الشبكة وبعضها من الأخوات، فنختصر منها وننتقي بعض الأسئلة. هذا سائل عبر الشبكة يقول، وهو من فرنسا ويذكر حبه في الله لفضيلة الشيخ، ثم يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومعلوم أن الشرك في العبودية أعظم من الاستغاثة بغير الله؟ الشرك في العبودية أعظم من الاستغاثة بغير الله. الاستغاثة بغير الله عز وجل من الشرك في العبودية. أولا، قبل الإجابة على هذا السؤال، أود التنبيه إلى أن من نقل شيئا من كلام أهل العلم فلينقل الكلام بأكمله والسياق، أو على الأقل يشير إلى السياق، لأن بعض أهل العلم يورد الكلام في سياق، فإذا يعني جهل الناس السياق الذي ورد فيه ربما فسر النص أو فسر السياق الكلام على غير ما يريد المتكلم. فأولا ما أعرف يعني هل إذا ثبت هذا من كلام شيخ الإسلام فإنه ممكن أن يخرج في أن الشرك يعني في العبودية، يعني هنا يشير إلى الشرك في العبادة المحضة، وهي العبادة البدنية مثل السجود وغيره، والشرك الذي هو متعلق بالطلب. فالشرك الذي هو في العبادة المحضة مثل أن يسجد يعني لغير الله عز وجل أعظم من الشرك المتعلق بالطلب، لأن الطلب قد يصحبه يعني شبهة، مثل هذا المستغيث يعني هو في شدة فيستغيث بغير الله عز وجل، فهذا شرك، هذا شرك يعني لأنه يستغيث لكن له شبهة في هذا، بخلاف الذي يعبد غير الله ليس له شبهة، فلعله من هذا الوجه. وأما إذا قلنا أن الاستغاثة بغير الله يعني في يعني ما يقدر عليه المخلوق، فهذه الاستغاثة ليست محرمة، لكن ما يستقيم أن يعقد مقارنة بين الشرك في العبودية والمباح، هذا ما يستقيم. لكن لعله أراد هذا، أن الشرك في العبادة المحضة هو أعظم من الشرك في العبادة المتعلقة بالطلب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله ورعاكم: هل يجوز إطلاق المعرفة على الله في مقابل العلم؟ ورد في الحديث: من تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني ولكن هذا السياق كما يقال في يعني سياق خاص على سبيل الجزاء والمعاوضة، فيقال من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة. وأما من إذا انتزع هذا عن السياق فالأولى أن لا يقال المعرفة وإنما يقال العلم. بعض العلماء يقول أن المعرفة تكون يعني بعد جهل، فلو ثبت هذا ما يطلق على الله، لكن أيضا هذه الإطلاقات وهذه التقريرات لابد لها من دليل يدل عليها، لكن نحن لا نحتج بهذا، نحتج بأنه إذا لم ترد المعرفة مضافة إلى الله عز وجل في نص يعني تطلق عليه الصفة يعني في غير سياق الجزاء والمعاوضة فهذا يطلق على الله، فإذا لم نرد لم يرد في النصوص فنلتزم إطلاق العلم يعني على الله عز وجل كما يعني هو أخبر عن نفسه. بارك الله فيكم. وردت أسئلة كثيرة من الحضور في الشروط، وهل يكون بين بعضها تداخل أو عموم وخصوص كما بين العلم واليقين والصدق والقبول وهكذا؟ نعم، أولا نود التنبيه لأن هذه المسألة يعني كما هو معروف التقسيمات وهذه الشروط التي يستنبطها العلماء من النصوص هي مرجعها إلى الاستنباط في شرح العلم، وليست هي قسمة يعني نعتقد مثلا أن من زاد أو نقص فإنه أحدث في الدين، بخلاف التقسيمات الشرعية. وهذا أيضا من التنبه إلى الفوارق، ففرق بين أن يكون العدد يعني مرجعه إلى قسمة شرعية كقول النبي صلى الله عليه وسلم في أركان الإسلام في أركان الإيمان، فلو زاد أحد أو نقص هذا الذي يعني يكون هذا موجب للطعن بل الكفر، فكل ما دل الدليل على عدده لا يجوز أن يزاد فيه ولا ينقص. وأما استنباط العلماء في التقسيمات مثل أقسام التوحيد، مراتب القدر، مثل شروط لا إله إلا الله، فهذه إنما تأتي في سياق الشرح، ولهذا بعض العلماء يجمل وبعضهم يعني يفصل، فهذه ممكن يعني أن يعني يفصل فيها أكثر، يعني يفصل مثلا يقال الاستقامة على لا إله إلا الله، ونحن قلنا أن هذا يدخل في القبول، وممكن أن يقال أن القبول داخل في الانقياد وأن العلم داخل في اليقين، ممكن أن يقال، لكن هنا المقام مقام شرح للناس، وهذا الذي ينبغي أن يتنبه له الشيخ. هنا يخاطب عوام، يخاطب بعض الآن أصحاب الشبه، لا يخاطب من طلاب علم الذين يعرفون أن هذا يدخل في هذا، فالناس الآن يحتاجون من يفصل لهم، وأما الإجمال فإن هذا يكون في مقام مخاطبة أهل العلم. الآن أهل العلم لا تحتاج أن تقول شروط يعني لا إله إلا الله 7 و8، تقول ينبغي للعاقل أن يحقق شروط لا إله إلا الله، يعرفونها أجمل هنا الكلام، لكن لما يأتي الجاهل أو العامي يفصل له بقدر ما يحتاج من التفصيل. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: كيف يعلم الإنسان أنه محقق لشهادة أن لا إله إلا الله بشروطها؟ هل يظهر ذلك في حياته؟ جزاكم الله خيرا. أما كونه يعلم، نعم يعلم، إلا ما قيل في الإخلاص، قال بعض أهل العلم الإخلاص أن لا يرى له إخلاص، وأرى أن هذه الكلمة محل نظر، لكن لربما كانت الهمم في المراقبة الشديدة في الإخلاص أن بعض الناس يخشى أن يذهب إخلاصه، وهذا كل مؤمن يخشى على إيمانه ويخشى على إخلاصه، كما كان بعض الأئمة كالإمام أحمد لما سئل عن العلم يعني هل طلبتموه لله، قال أما لله فعزيز، ولكن شيء أحببناه فتعلمناه. فالإنسان يخشى على نفسه، يعني ليس من جهة الشك في يعني أن الشرع، لكن من جهة فعل العبد. ولهذا قال بعض أهل العلم على سبيل يعني بيان يعني أن لا جرأة على دعوة الإخلاص، الإخلاص أن لا يرى له إخلاص، لكن الأمر حقيقة محل نظر، فإن المخلص يعلم أنه مخلص. إذا كنت أنت الآن تخرج من بيتك تصلي لا تريد إلا وجه الله، ولا يخطر ببالك ولا بذهنك ولا بقلبك أنك تريد الدنيا، أنت تعلم أنك مخلص. لكن أحيانا قد يلتبس الأمر على الإنسان، يفعل أشياء وقد يغفل عن النية، ثم يراجع نفسه: ما الذي أردت بعملي؟ ما الذي أردت بقولي؟ ما الذي لما تكلمت؟ لما قلت؟ لما فعلت؟ فهذا نعم يحتاج الإنسان أن يراقب يعني نفسه. المقصود أنها تعرف يعني نفسها بنوعين من العلم، يعني بنوعين من العلم يعرف الإنسان هذا الأمر، يعرف العلم الشرعي ويعرف ما الذي قام به. أما إذا ما عرف نفسه لا يمكن أن يعرف حقيقته، ولهذا قال أبو الدرداء: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه، أن تأتيه، أن يعلم أيزداد إيمانه، لابد أن يعرف الإيمان، وأن يعرف إيمانه الذي قام به، إيمان مطلق وإيمان قام بالنفس. فلابد للإنسان من علمين: علم بالشرع، وهذا الذي يعرف الإيمان وشعبه ويعرف اليقين ويعرف الصدق ويعرف الإخلاص، هذا عرف العلم الشرعي، ثم بعد ذلك ينظر ما الذي قام به، فإن كان صادقا من النفس يعرف من هو. لكن قد يكون بعض الناس يجهل الشرع ويظن أن ما قام به دين الله الذي لم يسبق إليه، إلى أن يصل الوهم لبعض الناس أن يقول هلك الناس ولم يبق إلا فلان والعياذ بالله، كما يقول بعض الجاهل. فهذه فتنة يعني، وهذا جهل بالدين وجهل بالنفس. ولهذا ما بلغ أحد في العلم يعني درجة عالية إلا ومقت نفسه أمام الناس، كما كان أبو بكر يقول: ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن. هذا حال العلماء. فإذا الإنسان يحتاج إلى علمين: إلى علم بالدين وإلى علم بالنفس، وهذا أنفع ما يكون للإنسان. وينبغي أن يعرف أن حاجة الناس أو حاجة الإنسان للعلم بنفسه يعني مهمة جدا، لأن الناس اليوم يبثون العلم يتكلمون عنه، لكن لن يأتيك إنسان يقول لك أنت فلان وما الذي قام بقلبك وما الذي قام بنفسك، إلا أن يظهروا على عملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء: صلي فإنك لم تصلي. هذا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيضا عمل الإنسان عمل باطن وعمل ظاهر، عمل الظاهر قد يوجهك كثير من الناس، لكن عمل الباطن قد يموت الإنسان وهو على شبهة، يظن الناس أنه يعني على خير وهو على فتنة. ولهذا ينبغي حراسة القلب يعني مما يعني يدخل فيه من الوساوس من الأمور التي هي مؤثرة في الإيمان، وأن يحرص قلبه. وهذا لا يكون إلا بالعلم بالشرع والعلم بالنفس، الصدق يعني مع النفس، وأن يعرف من هو، ما الذي حقق، وما الذي يجب عليه. يعني ليس الناس مخاطبون في الدين يعني على درجة واحدة. إذا علمت أن لك قوة في العلم فانشر دين الله ولا تبالي بمن يقول هذا متعالم. وإذا كنت تعلم من نفسك أنك جاهل فلا تتصدى لهذا ولو قيل أنك عالم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا أخ يسأل عبر الشبكة من الجزائر، يقول: هل اسم الحنيف يختص بإبراهيم عليه السلام أم يمكن إطلاقه على غيره ممن حقق وصف الحنيفية؟ أما إطلاقه على إبراهيم الخليل وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء والرسل أنهم كلهم على هذا الدين الحنيف، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم على الدين فهم على هذا الدين الحنيف. وأما الناس اليوم لا يشهد للرجل بأنه حنيفيا، وإلا لو شهدنا له بهذا لشهدنا أنه من أهل الجنة، لكن نحن نشهد شهادة مطلقة أن أهل الإيمان وأهل الإسلام أنهم على الحنيفية بحسب تحقيقهم لها. أما فلان بعينه يقطع له، لو قطعنا له بهذا لقطعنا له أنه في الجنة. بارك الله فيكم. يقول السائل: بنى أبي رحمه الله حدودا لقبره بقدر طوب واحد من جميع جهاته، وعليه لوح مكتوب عليه اسم المتوفى، فهل نزيل نحن الورثة ما بناه أم نتركه إذا خشينا الفتنة؟ يقول: بنى أبي رحمه الله حدود قبر لأبيه، حدود على القبر، طوب واحد من جميع جهاته، وعليه لوح مكتوب عليه اسم المتوفى، فهل نزيل نحن الورثة ما بناه أم نتركه إذا خشينا الفتنة، علما بأن الكثير من الناس يفعلون ذلك في بلدنا؟ أولا الذي يجب عليكم، نعم يجب عليكم، وهذا من البر بأبيكم، ليس كما يظن البعض أن من البر أن لا تزيل ما وضع أبوك، بل من البر أن تزيل ما أحدث أبوك، فإن هذا إحداث في الدين. ولهذا من البر بالأب أن يزال ما أحدث ويستغفر له، فهذا هو الواجب. لكنه أشار يعني إلى إحداث فتنة، إذا كان هناك فتنة أعظم من هذا المنكر مثل أن يقتتل الناس فإنه يبين أن هذا محرم وأن فيه مخالفة ولا تحدث فتنة. وأما إذا كان ما يظن أنه فتنة أو ما يتوهم وليس هناك فتنة فلا بد من إزالة هذا. أو إذا كان هناك بعض الناس يغضب، الغضب هو دون فتنة الشرك، لكن الذي يخشى عليه أن يحصل اقتتال بين المسلمين وفتنة عظيمة، فهذا يبين للناس يعني أن هذا محرم ولا يجوز، ويجب على المسلم أن ينوي بقلبه متى ما تمكن من إزالة هذا بيده أنه يجب عليه أن يزيل هذا إذا ارتفعت الفتنة. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: حفظكم الله، ماذا نقول لمن قالت: جئت للمدينة من أجل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل ينكر عليها جزاكم الله خيرا؟ هذه ينكر، إذا قالت جئت للمدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليها، لأنها تكون بزيارتها والتي هي مصاحبة لشد الرحل للمدينة، فإن هذا معنى هذا أنها شدت الرحل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فيجب عليها أن تشد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كانت في المدينة فإن زيارة النساء للقبور مختلف فيها، والأولى لها تركها، لكن لو أنها فعلت هذا على قول من يفتي بمشروعية هذا فهي لا تؤثم يعني على قول من يقول أن هذا ليس بمحرم، بل يعني وإن كان ترك هذا أولى، وهو الصحيح أن النساء منعن من زيارة القبور فهذا هو الصحيح، لكن إذا أفتاها من أفتاها فمن يفتيها بشيء يعني في خلاف بين أهل العلم ليس كالشيء المحرم المقطوع به. وأما يعني قول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكرهه الإمام مالك حتى لأهل المدينة، زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون ذريعة إلى الشرك وإلى تعظيم القبر. ولهذا ينبغي أن توجه هذه المرأة أن لا تقول هذه الكلمة، تقول أتيت لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وسدد خطاكم.